قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وهذا حديث أم زرع. هذا الحديث قرأت عليك أقوال جملة من النسوة، وبعد ذلك أتيت بقول أم زرع في آخر الحديث، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأنت يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنت خير من أبي زرع. هذا حديث مشهور ومعلوم عند علماء الحديث ومعلوم عند علماء اللغة العربية، ويحتج به العلماء على ما يتعلق بألفاظ لغوية وآداب وأخلاق شرعية. هذا الحديث نقلته عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذا ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه الرواية لهذا الحديث الطويل حديث أم زرع جاء فيها صحيح مسلم موقوفا، وجاء في غير صحيح مسلم مرفوعا. معنى الموقوف عند علماء الحديث وعلماء الحديث هم الذين اهتموا بنقل أحاديث رسول الله وبنقل سننه وشرعه صلى الله عليه وسلم، يميزون الخبيث من الطيب، يبينون الصحيح الضعيف الموضوع المكذوب، هذا القول هل قاله رسول الله أو لم يقله رسول الله، هذا الحديث أفيه طعن يقبل لا يقبل، لأنه ليس كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قال، فلقد كذب جماعة على رسول الله وافتروا عليه، وقيد الله تبارك وتعالى علماء جهابذة كالإمام مالك ابن أنس والدارقطني والبيهقي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي والبزار وغيرهم كثير وكثير اهتموا بكلام رسول الله وبينوا الحديث المقبول الحديث المردود الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن بعض أعداء الله لما رأوا انتشار الإسلام وغلبة المسلمين وأن الله جل وعلا قد مكن أتباع هذه الملة المحمدية في الأرض وأزالوا دولة الروم وفارس ودولة القبط ودولة الحبشة وجميع ما اعترضهم في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، علموا أن السبب في هذا العز والنصر هو التمسك بكلام الله وبما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فتلبس جماعة منهم بلباس الإسلام وصاروا يروون أحاديث رسول الله يفسرون كلام الله، تعلموا أرخوا اللحى لبسوا العمائم لبسوا الجباب، لازموا المساجد، وشرعوا في إدخال الأقوال والأفعال المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تعالى قد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعد الله تعالى بحفظ كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفسرا وموضحا لكلام الله، ولذا قيد الله تبارك وتعالى هؤلاء العلماء الجهابذة فنافحوا عن سنة رسول الله وجعلوا لذلك قواعد. هذه القواعد يعرفها طلاب الحديث، طلاب السنة الذين يروون سنة رسول الله. مصطلح يقال: هذا حديث مرفوع، هذا حديث موقوف، هذا حديث معنعن، هذا حديث معضل، هذا حديث مرسل، هذا مسلسل، هذا مضطرب، هذا موضوع، هذا فيه لين، هذا وهذا وهذا وهذا. والذي يهمني في هذه الليلة أن أذكر لك أن حديث أم زرع رضي الله، أم زرع ذكر بأنه موقوف على عائشة، وذكر بعض أهل العلم أنه مرفوع إلى رسول الله. فما معنى موقوف وما معنى مرفوع؟ المرفوع إذا قيل قال رسول الله، أو كان رسول الله يفعل كذا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما. ما دام أنه قد ذكر اسم رسول الله في الحديث، هذا الحديث يقال له مرفوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى هزيع من الليل قام في ثلث الليل الآخر كما قالت عائشة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. ما دام أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وكذا، وذكر في هذا الحديث اسم النبي أو فعل النبي أو قول النبي، فهذا الحديث مرفوع. ما معنى مرفوع؟ يعني أنه رفع إلى رسول الله ونمي إلى رسول الله. والقول ليس بقول صحابي ولا تابعي ولا تابع تابعي، وإنما هذا القول أو هذا الفعل قول رسول الله. وأنت تعلم أيها الأخ أن النبي إذا قال، أو أن النبي إذا فعل، أو أن النبي إذا رأى من يعمل عملا فأقره، فعل رسول الله حجة، قول النبي حجة، إقرار النبي حجة. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام كائنا من كان، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن التابعين أو تابع التابعين، أقوالهم أفعالهم لا تعتبر حجة إلا إذا وافقت قول رسول الله. فإن لم توافق قول رسول الله أو فعل رسول الله لا يعتبر لا قول أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين، فدون لا يعتبر هذا القول ولا هذا الفعل حجة إلا إذا كان هذا القول مستندا إلى قول رسول الله، لأن الله بعث إلينا رسولا. وارتضى الله جل وعلا لنا الدين الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما وجدنا قول الله ولا قول النبي عليه الصلاة والسلام، رجعنا إلى قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، لأن أقوالهم أولى من أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا. ما وجد قول الصحابة؟ قول التابعين. ما وجد قول التابعين؟ قول تابع التابعين، وهكذا قول أهل العلم. إذن الحديث المرفوع بمعنى الذي أسند وذكر فيه أنه من كلام رسول الله أو أفعال رسول الله أو إقرار رسول الله وصح عن رسول الله، هذا الحديث يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمل به. إذن هذا حديث مرفوع، يعني أنه أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من قوله أو فعله أو تقريره. الموقوف عند علماء مصطلح الحديث ما كان من قول الصحابي أو فعل الصحابي، كان عمر كان أبو بكر يقول كذا، وقال عمر كذا، وقال عثمان كذا، وقال علي بن أبي طالب كذا، ولم يرفع أبو بكر الحديث إلى رسول الله أو عمر أو عثمان أو علي أو الصحابي الذي ذكر أنه قال أو فعل، هذا يسمى موقوف، موقوف على الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل الموقوف حجة يعمل به أم لا؟ الموقوف حجة إذا كان الصحابي قال كنا نقول كذا على عهد النبي، كنا نفعل كذا على عهد النبي، رآنا النبي نفعل كذا ولم ينكر علينا، كقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا منكرا لنهانا عنه القرآن. هذا قول مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا قال الصحابي كنا نقول كذا، كنا نفعل كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، من الآمر والناهي؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الرواية التي بين أيدينا الآن في هذا الحديث المعروف بحديث أم زرع، هذه رواية جاءت موقوفة وجاءت مرفوعة إلى رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها جملة من النسوة، فحدثهن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة أم زرع وحديث أم زرع. وأم زرع ليست صحابية، وإنما هي امرأة من اليمن، وقيل إنها من قريش، والذي يظهر والله أعلم أن هذا القول بأنها من قريش مخالف. اجتمع 10 نسوة من أهل اليمن وتعاهدنا وتعاقدنا وجلسنا واتفقنا على أنهن يذكرن أحوال أزواجهن. هذه قصة قصها النبي على عائشة والنسوة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما قالت المرأة الأولى في زوجها، والمرأة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وأم زرع 11. وأم زرع هي سبب ذكر هذا الحديث. أم زرع ليست صحابية ولا يعلم أنها مؤمنة، ولكن حديث أم زرع طار في الآفاق وعلم عند العلماء، وعرف العرب من قبل حديث أم زرع، وأصبح حديثا مشهورا، وصفنا الأزواج، هذه قالت زوجي كذا، وهذه قالت زوجي كذا، وهذه قالت زوجي كذا إلى آخرهن. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأبي زرع، وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وأنا لك كأبي زرع لأم زرع، لأن أم زرع وصفت أبا زرع بأوصاف جليلة حميدة كان يتصف بها، وهذا في الجاهلية. ولما جاء الله تعالى بالإسلام أقر الإسلام الخصال الحميدة، وذم الإسلام الخصال الذميمة، وزادنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أقوال جليلة عظيمة تحث الرجل على أن يحسن عشرته بأهله وبزوجه وبولده. وقال عليه الصلاة والسلام من ضمن ما قال، وما أكثر ما قال: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. هذا ميزان، خياركم خياركم لأهلي لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إنهن خلقنا من ضلع أعوج، لأن حواء عليه السلام عليها السلام خلقت من ضلع آدم، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يوصي رسول الله في النساء صلوات الله وسلامه عليه. ولا يوجد ملة ولا أمة ولا جيل ولا طبقة من الطبقات قبل الإسلام راعت المرأة كمراعاة الإسلام. المرأة في الجاهلية كانت كالمتاع، المرأة في الجاهلية يستمتع بها الرجل وبعد ذلك يلفظها كما تلفظ النواد، لا ميراث لها، لا حق لها، لا مقام عندها، لا مكانة لها. فجاء الله تعالى بالإسلام وسوى بين الرجال والنساء فيما يتعلق بأمور الطاعات والعبادات: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات الصالحين والصالحات الطيبات، وكل ما يعمل الرجل تعمله المرأة لتعبد ربها جل وعلا، وربما أن تكون صالحة تقية أفضل من الرجل. لم يحظر الإسلام على المرأة أي شيء من العمل الصالح الذي يبلغها إلى الله تبارك وتعالى، إلا أن هناك أمور خاصة بالرجال خص الله جل وعلا الرجال بهذه الأمور، وأما ما عدا ذلك فالباب واسع والأمر واسع. الرجل يدخل الجنة، المرأة تدخل الجنة، وربما أن المرأة الصالحة التقية النقية تسبق الرجل في دخول الجنة. وعلى أي حال فإن هذا المقام ليس مقام المقارنة بين الرجال والنساء، وإنما أردت أن أقول هؤلاء النسوة اجتمعن في الجاهلية قبل الإسلام، وذكرنا هذه الخلال التي ذكرها رسول الله. حفظت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه المقالات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قال لها في بعض الأحيان: أن أنا لك كأبي زرع لأم زرع. أم زرع هذه أثنت على زوجها ثناء عاطرا سأذكره وأقرأه لك، وأسرد لك في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى ما قالت بعض النسوة، وآتي بحديث بقول أم زرع لأنه بيت القصيد، وفي الدروس المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى أسرد وأقرأ عليك ما يتعلق بمقولة بقية النسوة. أم زرع والنسوة العشرة وهي الحادي عشرة جلسنا يتكلمنا وتعاقدنا وتعاهدنا على أن يذكرن خصال أزواجهن بهذا الأسلوب العربي القوي الرصين. ونحن اليوم لو قرأنا ما قالت هؤلاء النسوة العشرة أو الإحدى عشرة أقرأها مرة وثالثة ورابعة وخامسة، والله كثير منا من العرب لا يفهم معناها. سبب ذلك أنه قد تركت اللغة العربية الفصحى وعاد الغالب إلى ألفاظ العوام، فحديثنا حديث عوام، وكلامنا كلام عوام، ونطقنا نطق عوام، وربما أن نطقنا باللغة العربية لا يعتبر لغة عربية، إما أن نلحن في اللغة، نجعل المرفوع مجرورا، نجعل المجرور منصوبا، نجعل المنصوب مجرورا، وما إلى ذلك. زاد الطين بلة أن المستعمر عليه لعائن الله لما جاء استطاع أن يدخل في لغة العرب بعض الألفاظ حتى أصبح العربي يتكلم بتلك الألفاظ. مثال ذلك، تقول لأحد الناس اذهب امشي سيدة، سيدة والله لا توجد في اللغة العربية، وإنما سيدة هذه كلمة انجليزية ليست بعربية. وأقول بصراحة لو اجتمع عربي من الحجاز، عربي من اليمن، عربي من حضرموت، عربي من مصر، من العراق، من الشام، من المغرب، من تونس، من الجزائر، من كافة الدول العربية، وجلسوا يتحدثون بلهجاتهم ولغاتهم وما هم عليه، والله لا يفهم بعضهم على بعض إلا إذا عادوا إلى اللغة العربية الفصحى التي أنزل الله تعالى بها كتابه وتكلم بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بخلاف العرب السابقين، بمجرد ما يولد الولد يؤخذ ويذهب به إلى البادية حتى يرضع من لبان العربية ويتكلم باللغة العربية الفصحى لا باللغة الدارجة. ولو رجعنا إلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد جاءت حليمة بنت أبي ذؤيب تلتمس المراضع، فأخذت النبي عليه الصلاة والسلام لترضعه، وذهبت به إلى ناحية هوازن والطائف في بني سعد بن مالك. ذهب النبي هنالك حتى بلغ من العمر 6 سنوات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا أيضا اضطر أبو الأسود الدؤلي أن يأتي إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ويخبره بأمر غريب وقع. خاف أبو الأسود الدؤلي من الاختلاط والخلطة وترك العربي للغة العربية. جاءت إليه ابنته فقالت لأبيها: يا أبتي، ما أحسن السماء. وهذا خطأ فاحش، لا يقال ما أحسن السماء ولا يقال ما أحسن السماء، وإنما يقال ما أحسن السماء، قواعد عربية مفهومة، العربي يفهم ذلك ولو لم يكن مسلم ولو كان كافر. مر أعرابي على رجل يقرأ القرآن وإذا بالقارئ أخطأ وغلط، وكان يقرأ في سورة التوبة. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. القراءة الصحيحة ورسوله. وإذا بالقارئ يقرأ: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فوقف الأعرابي الكافر وقال: يا هذا اعلم ما تقول، إن كان رسولا له حق لا يتبرأ منه، أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين. ولكن إذا قلنا إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، ولا يتبرأ الله تعالى من رسوله. لذا يجب أن نعود إلى هذه اللغة التي اختارها الله من جميع اللغات وأنزل بها هذا القرآن المجيد، وعلينا أن نصحح، فإن الخطأ حاصل، وإن اللغة العربية تركت. ولذا قال الحافظ إبراهيم: شاعر النيل: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني، عن لسان اللغة العربية. اللغة العربية تقول: رموني بعقم في الجباب وليتني، إلى أن قال: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن يعني اختراع اسم لقطار. أنا لا أستطيع، اللغة العربية تقول: أنا لا أستطيع أن آتي اسم لآلة حديثة، أنا وسعت كلام الله لفظا وغاية. ولكن البلاء، كل البلاء، أن اللغة تركت وعدنا إلى اللغات الحية، لأن اللغات الحية كما نزعم هي التي تأتينا بالطعام والشراب والوظائف والأكل وما إلى ذلك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن ما حديث أم زرع؟ ومن النسوة اللاتي كنا مع أم زرع؟ وماذا قالت النسوة اللاتي كنا مع أم زرع؟ وهل حديث أم زرع صحيح أم لا؟ الجواب: حديث أم زرع في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي سنن النسائي، وألف العلماء كتب مخصوصة للكلام على مفردات ومعاني حديث أم زرع. القاضي عياض التغلبي الأندلسي رحمة الله تعالى عليه ألف كتاب خاص يشرح فيه هذا الحديث. الإمام السيوطي شرح ألفاظ هذا الحديث. الحافظ ابن حجر، الإمام النووي، جميع من مر على حديث أم زرع يتكلم على حديث أم زرع، وكما قلت لك فيه فصاحة، بلاغة، أدب عالي، أخلاق وما إلى ذلك. فلنستمع إلى أقوال النسوة ولا أطيل الكلام، وإنما أتكلم على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى بإيجاز. لما ذكر الإمام مسلم حديث أم زرع؟ ذكر الإمام مسلم حديث أم زرع لأن عائشة هي التي روت حديث أم زرع، ولأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجه النبي إليها مقالة وقال لها: أنا لك كنت لك أولى من أبي زرع لأم زرع، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بل أنت خير. الحديث عن عروة ابن الزبير